بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحديث الثلاثون من أحاديث الأربعين، وهو من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وآله وآله وسلم قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. هذا الحديث رواه الإمام الدارقطني وغيره، واختلف الأئمة في ثبوته، فمن أهل العلم من يصححه، ومنهم من يحسنه، ومنهم من يضعفه. فهذا الحديث صححه الحاكم وحسنه النووي هنا في الأربعين، حيث قال لما أورد هذا الحديث قال: حديث حسن رواه الدارقطني وغيره. إذا صححه الحاكم حسنه النووي، وصححه الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه في تفسيره، حيث لما أورد هذا الحديث في سياق ما قال: هذا حديث صحيح. حافظ ابن كثير رحمه الله. وأشار الحافظ ابن رجب رحمه الله عليه في جامع العلوم والحكام إلى ضعفه، وضعفه الألباني رحمة الله عليه. إذا فالحديث وفق الصناعة الحديثية وقع فيه الخلاف بين الأئمة، هذا باعتبار الصناعة الحديثية، لكن باعتبار معناه فلا خلاف بين أهل العلم في أن معنى الحديث صحيح، هذا لا إشكال فيه، لأن مضمون هذا الحديث دلت عليه نصوص قرآنية، ودلت عليه نصوص حديثية ثابتة. إذا فهذا الحديث من جهة المعنى لا إشكال في صحة ما ورد فيه من جهة المعنى، لكن باعتبار الصناعة الحديثية فأهل الصناعة والفقه وقع بينهم خلاف في ثبوته. كما قلنا صححه جمع من الأئمة، وأحسنه آخرون، وضعفه آخر. فراوي هذا الحديث الصحابي الجليل أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه، كان من مشاهير الصحابة، ترجمة مختصرة، كان من مشاهير الصحابة رضي الله عنه وأرضاه، وكان ممن حضر في عهد رضوان. أبو ثعلبة الخشني كان ممن حضر في عهد رضوان تحت الشجرة سنة 6 من الهجرة، أدركته الوفاة وهو بالشام، وكان ساجدا رضي الله عنه وأرضاه. توفي وهو ساجد سنة 95، ومروياته في كتب السنة 40 حديثا، مروياته في كتب السنة 40 حديثا، وقد ضرب له أو ضرب له بسهمه في خيبر، في غزوة خيبر، وأرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى قومه فأسلم، أرسله داعيا فدخلوا في الإسلام. هذا فيما يتعلق بمخرج الحديث، مخرج الحديث بمعنى راويه من الصحابة أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه وارضاه. أما الحديث من جهة المتن فذكر أبو بكر السمعاني رحمه الله عليه عن هذا الحديث قال: هذا الحديث أصل كبير من أصول الدين وفروعه، بمعنى يشمل ذكر أصول وتتبعها هذه الأصول تتبعها فروع. فقوله أن هذا الحديث أصل كبير هذا يدل على أن هذا الحديث هو جليل الموقع وعظيم بالانزلاء، وهذا لا إشكال فيه باعتبار أن هذا الحديث وارد في الأربعين، لأن القاعدة التي صار عليها الإمام النووي رحمه الله عليه في الأربعين أنه أورد في الأربعين الأحاديث الجامعة، بمعنى جامعة لأمور الدين، ولا شك أن يكون هذا الحديث هو أصل كبير، لأن هذا الحديث حديث جامع من جهة وهو ثابت على ما ذهب إليه الإمام النووي، فالحديث هو حديث حسن عند الإمام النووي رحمة الله عليه. ومن دلائل كونه حديثا جامعا ما ذكره ابن السمعان رحمة الله عليه في آخر جمع من الأئمة، ذكر وجه كون هذا الحديث هو من الأحاديث الجامعة، لأن أحيانا قد يقال عن حديث ما أنه حديث جامع لكن لا تظهر دلالة كونه جامعا إلا بشيء من البيان، لكن هذا الحديث ظاهر في ذلك، الحديث الذي نحن بصدده ظاهر في كونه من الأحاديث الجامعة. قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد ضحك، قسم النبي صلى الله عليه وسلم أمور الدين في هذا الحديث إلى أربعة أقسام. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، هذا القسم الأول، وحد حدودا فلا تعتدوها، هذا القسم الثالث، وحرم أشياء، القسم الثالث، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، هذا القسم الثالث، القسم الرابع، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. فكما يذكر الإمام ابن السمعان وجماعة من أهل العلم أن الدين إذا تأملت فيما ورد فيه تجده يرجع إلى هذه الأمور الأربعة، إما أمور مفروضة أو حدود لا يجوز تعديها ولا تجاوزها، وسيأتي معنا مشمولات الحدود، ما المقصود بقوله وحد حدودا، ما هي مشمولات هذه الحدود، بمعنى من أي شيء تتكون هذه الحدود التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام وحد حدودا فلا تعتدوها، إلا إما أن تجدها ضرائب أمور الدين، إما أن تجدها ضرائب أو تجدها من حدود الله التي لا يجوز تعديها ولا يجوز تجاوزها، أو أن تجدها من المحرمات أو في منطقة العام سميها العلماء التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم هنا وسكت عن أشياء رحمة الله، هذه تسمى عند أهل العلم منطقة العام، منطقة العام. إذن إذا نظرنا إلى هذا التقسيم يتجلى لنا ما ذكره غير واحد من العلماء من كون هذا الحديث من الأحاديث الجامعة لأمور الدين. استقال ابن السمعاني له كلمة لما وضح هذا الذي ذكرته لكم قريبا، قال رحمة الله يعني من عمل بهذا الحديث فقد حاز الثواب وأمن به العقاب. يقول ابن السمعاني رحمة الله عليه عن هذا الحديث قال من عمل بهذا الحديث فقد حاز الثواب وأمن به العقاب، ثم ذكر كون هذا الحديث من الحديث الجامع باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم الدين فيه إلى أربعة أقسام التي ذكرناها قبل، وهذا يؤكد ما سبق ذكره من أن هذا الحديث وإن كان وقع فيه خلف بين أئمة الحديث من جهة يعني الثبوت وعدمه، إلا أن معناه صحيح، لأنه كما قلنا الناظر في أمور الدين إما أن تجدها فرائض أو حدودا لتعديها أو أن تجدها مما حرم الله تبارك وتعالى أو ما سكت عنه من فقه العبد كما يسمى عند ذلك، هذا هو الدين. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها. هذا القسم الأول، فرض فرائض فلا تضيعوها. الفرض أو الوجه، هذا على مذهب الجماهير، إما أن يطلقوا على الفرض اسم الفرض أو يسمونه بالواجب، والواجب أو الفرض ما أمر به على جهة الإلزام، ما أمر به على جهة الإلزام. نتكلم الآن عن تعريف الفرض والواجب باعتبار الفرض والواجب في ذاته، لأن تجدون تعاريف أخرى كلها صحيحة لكن باعتبارات، أحيانا قد يعرف الفرض أو الواجب حتى الأحكام أخرى باعتبار المكلف، فتجد العلماء يضيفون قيودا أخرى. إذن تعريف الواجب باعتبار الواجب في ذاته أو الفرض باعتبار الفرض في ذاته هو ما أمر به على وجه الإلزام. لماذا قلنا على وجه الإلزام؟ احترازا من ماذا؟ من المندوب، لأن المندوب على الصحيح كما يقول العلماء الشافعي ومذهب الجماهير مأمور بالمندوب، لأن بعض العلماء الأصول يقولون أن المندوب به لا يدخل في المأمور به، لكن الصحيح هو مأمور به، لكن ما الفرق بينه وبين الواجب أو الفرض؟ المندوب أو المستحب على الترادف عند كثير من العلماء بين المندوب والمستحب، مأمور به لكن ليس على جهة الإلزام بخلاف الفرض أو الواجب، والإلزام وعدمه بمعنى الإذن وعدمه باعتبار المكلف. إذا هذا هو الفرض، فقلنا نقول الفرض أو نقول الواجب، هذا مذهب الجمهور بخلاف الإحناف عندهم فرق في تفصيل عند الأصوليين ويكثر يكثر عن الإمام أحمد الفرق بين الواجب والفرض، لكن ليس على ما ذهب إليه الإحناف من كون الفرض ما ثبت بقطعي والواجب ما ثبت بأحد. ما أثر عن الإمام أحمد في الفرق بين الواجب والفرض كما ذكره غير واحد من أهل العلم نقلا عنه رحمه الله عليه أنه يطلق لفظة الفرض على ما كان فرضا بالنص بصريح العبارة، لكن ما دلت الدلالات على الفرضية يطلق عليه مصطلح الوجه أو مصطلح الوجه. المهم قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى فرض فرائض، فالفرض أو الواجب نقول هو ما أمر به على وجه الإلزام، ما أمر به على وجه الإلزام. الفرض في الشريعة ينقسم إلى قسمين كما هو معلوم، عندنا الفرض العيني أو نقول الواجب العيني، وعندنا الفرض الكفائي، صلوات الخمس اليوم والليلة من الفروض العينية، صلاة الجنازة مثلا من الفروض الكفائية، الفضل العلمي يلزم به كل عين مكلف. فقوله الفضل العلمي مراد بالعين هنا المكلف كل مكلف، بخلاف الفرض الكفاية إذا قال به البعض سقط عن الباقي، وإذا تخلف الجميع بغير عذر أثم الجميع. إذا ما الملاحظ في الفرض العلمي وما الملاحظ في الفرض الكفاية؟ لماذا أقفل عند هذا التقسيم؟ لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى فرض فرائض يدخل فيه العلمي والكفاية. فعلى ما سبق ذكره في بيان ماهية الفرض العيني وماهية الفرض الكفائي، ماذا لوحظ شرعا بالفرض العيني؟ قلنا يلزم به كل عين، كل مكلف. فماذا لوحظ اذا بالفرض العيني؟ الفاعل المكلف، والفرض الكفائي الفاعل. إذا الفرض العيني لوحظ فيه الفاعل، كل مكلف ينبغي أن يقوم بذلك. أما الفرض الكفائي مقصود الشرع من الفرض الكفائي، الفرض الكفائي أو الفرض بالاحتداد يعني فعله لا فاعله، ولذلك إذا قام به البعض سقط عنه سقط عن البعض. ووقع خلافه بين أهل العلم في الأفضل، ما الأفضل العلمي أم الكفائي؟ لكل وجهة ولكل وجهة ومولية من أهل العلم، منهم من اختار أن الفرض العلمي هو الأفضل باعتبار أنه آكد أن كل مكلف ينبغي أن يفعل، فباعتبار أنه آكد، لأنه لما نقل مش آكد لما تقول كل مكلف يديره، إذن هو آكد من الفرض الكفائي. فباعتبار أنه آكد قال بعض أهل العلم إذن هو أفضل من الفرض الكفائي. ومن أهل العلم من قال أن الفرض الكفائي هو أفضل من الفرض العلمي، ما يعتبر اعتبار الكفائي، لأن عند قيام الفرض الكفائي كما قلنا إذا قام به البعض سقط عن الباقين، فهو يحقق الكفاية عن كثير من الناس، قالوا بهذا الاعتبار فهو أفضل. وذهب جمع من المحققين ونميل إلى هذا أن إدراك الأفضلية بينهما غير دقيق، فالفرض العيني أفضل باعتبار معين، لأن الذين اختاروه قالوا أفضل مطلقا من فرض كفاية الإدراك هنا سبحان الله. نقول الفرض العيني أفضل بذات الاعتبار، والكفاية أفضل بذات الاعتبار. إذن هو اختلاف العبارة باختلاف الاعتبار. ومن فهم بحث المفاضلة عند أهل العلم يدرك هذا الذي قلت الآن. كثيرا ما تكون المفاضلة ليست مطلقة، وإنما المفاضلة باعتبارات مختلفة. فهذا عنده حظ وهذا عنده حظ، لكن هذا عنده حظ من الأفضلية باعتبار معين، الآخر عنده حظ من الأفضلية أفضل باعتبار آخر، لأن الأفضلية المطلقة مثلا تحتاج إلى دليل صارخ في وجهها واضح، بس تقول هذا أفضل مطلق بدليل واضح في في في في في في محله ومخصوص يعني. إذا قال عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى فرض فرائض، إذا بالله هذا الفرض العيني وهذا الفرض الكفائي. وكما قلنا كل منهما له فضل باعتبار معين. هذا الذي يدينا لحظة المحكم مهم جدا تماما. عندما ترى الخلل في الفروض الكفائية فاعلم أن سبب ذلك هو الخلل في الفروض العلمية. هذا قرار العلماء التجمع. عندما تجد خللا في الفروض الكفائية عرف في مشكلات في الفروض العين. طيب شذ أن تحقق الفروض الكفائية في الأمة من شأوها إيش؟ ما هو الأساس؟ فروض العين. كل واحد يشوف شنو فروض عليه صديق. بمعنى لما كل واحد فينا يشوف ما هو واجب عليه عين نديره غلق الفروض الكفائية تبع الحصلة. واضح؟ إذا فالخلل في الفروض الكفائية من شاءه، لأن أبواب كثيرة ومجالات كثيرة فيها خلل فيما يتعلق بالفروض الكفائية. فالخلل في الفروض الكفائية من شاءه الخلل في الفروض العينية، مما يدل على أهمية الانتباه المكلف إلى نفسه فيما يخص إقامته لما فرض الله عليه علما. أنا شعور بذل الله لقول الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذا الذي ذكرناه يرجع إلى مشمول ما دلت عليه الآية، بمعنى الإصلاح ترجع لش للنفس. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى فرض فرائض. فإذا أخرى في الحديث إن الله تعالى فرض فرائض، إذا الله تعالى هو الذي يشرع. إن الله تعالى فرض فرائض، إذا الذي يشرع الذي يقول هذا واجب وهذا حرام وهذا مستحب وهذا مباح الله. والنبي عليه الصلاة والسلام مبلغ عن الله، هذه كلمة جمع من السلف، من الله العلم الشريع، وعلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم البلاغ. بلغ ولا ما بلغ شيء؟ ماش باقي؟ ومنا التسليم. ومنا التسليم. إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعها. سؤال: كيف يكون تضييع الفرائض؟ كيفاش يكون تضييع الفرائض؟ بأمرين اثنين. أولا، هذا من تنبيهات شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، أولا يكون تضييع الفرائض بعدم اعتقادها انها فرائض. لا بقي ما وصلنا للدين ولا للدين، لا نقدر ما نديرش، خلاص ما نديرش على الفرض، سمعتيها الان وقعتي في هذه المخالفه في هذا الاسم، لكن خصك تعتقد انه فرض عليك، لان انا ما اعتقدتش انه هو الحق، الامر بان لك انه فرض عليك، انت ما تتفقش النقطه، مشكله اخرى هذه، موضوع اخر، بحث اخر. إذا يكون تضييع الفرائض في أمرين: الأمر الأول يجب عليك أن تعتقد أن هذا فرض، فعدم اعتقادك أنه فرض هذا تضييع. الأمر الثاني عدم الامتثال له والخضوع. إذا كثير من الناس التي تحدث على تضييع الفرائض غير بجانب أعلم الكتاب صح، لكن من جانب قبل منه هو أن تعتقد، لأنك لو فعلت الفرض وأنت في قرارة نفسك لا تعتقد فرضيتها، ماذا سينفعك خضوعه؟ لا شيء، لأن حال المنافقين لاحظتي؟ هذا حال المنافق، يقدر يفعل ولكن هو فعل اعتبارات عنده، ولكن هو في قرارة نفسه لا يعتقد الفرضية. واضح؟ إذا قال عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها. فعدم اعتقادك بالفرضية تضيع، عدم استجابتك لما فرض الله وقوفك عند ذلك تضييع، وقوله عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعها في كل باب ومجال، ماشي في باب دون باب، جميع الأبواب، أي باب أي مجال الشرع كاين فرائض. كان الأمر يتعلق بالاعتقاد، بالسلوك، بباب العبادات، بباب الأخلاق، بباب الحلال والحرام، وفي أي مجال، في باب الاقتصادي، في باب السياسي، في نظام الأسرة، في أي باب وفي أي مجال. إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها. أش من أسلوب هذا؟ فإن الفرائض هذا أسلوب تشبيري، فلا تضيعوها. لما تقول لك شي واحد هكذا الأمر هذا ما تضيعوش، على ماذا يدل قول لا تضيعوا؟ إضافة إلى الأهمية، لا تضيع هذا الشيء، الأهمية والقيمة ذكرناها كيف تحذير سبق، فلا تضيعوها. تعظيم والقيمة ما ضحت شيء، لكن تابوا واحد على مهم لا لا شك أنها فائدة لك تقربت الآن. لما تقول عليه الصلاة والسلام فلا تضيعها بمعنى من ضيع، أجل ذكرنا هذا الشيء. تضييع الفرض يرجع لك أنت بالضرر، التضييع يعني إيش؟ ضرر. فقوله عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى فرض الفرائض فلا تضيعوها، يفهم من ذلك أن تضييع الفرائض يرجع على من ضيع بس بالضرر. شوف الاختيارات الألفاظ النبوية ماشي بلاصتها، فلا تضيعوها بمعنى نستفيد من هذا أن الخضوع والامتثال لما جاء الشرع والاستجابة لأمر الله تبارك وتعالى ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فيه نفع لنا. لما تيجي الملحد ثم تقولوا الخالق أمركم بالعبادة، ولا جاء أمركم بالعبادة، وش هو محتاج العبادة؟ قد تشوف انتبه وفعلا هو محتاج العبادة، علاش أمر بالعبادة هو محتاج؟ على الله تعالى جل جلاله أمرنا بالعبادة كي تحتاج، وإحنا نحتاج لفائدة لنفعنا نحن، لحاجتنا نحن، ما لحاجته سبحانه وتعالى. تعالى عن ذلك وتقدس، أمرنا بالعبادة، أمرنا بامتثال الفرائض، أمرنا باجتناب النواهي، ولحاجتنا نحن، إحنا محتاجين نعملوا، إحنا محتاجين نمتثل لأمره ونجتنب الغيار، حاجتنا نحن. فعدم الامتثال التضييع يرجع علينا نحن بالضرر والخلل. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها. ثم قال عليه الصلاة والسلام أحمد أدراك أحمد الأسلوب تقسيم، هذا من فوائد الحديث حسن البيان، وهذا حسن البيان ظاهر في تقسيمه صلى الله عليه وسلم للدين في هذا الحديث إلى هذه الأقسام الأربعة. قال عليه الصلاة والسلام وحد حدودا فلا تعتدوها. هذا المقطع من الحديث منتزع من قوله جل جلاله تلك حدود الله فلا تعتدوها. الآن اقرأ تلك حدود الله فلا تقربوها. شوفوا البقرة تلك حدود الله فلا تقربوها، تلك حدود الله فلا تعتدوها. شوفوا البقرة تلك حدود الله فلا تقربوها. لكن شو باب تلك حدود الله فلا تقربوها؟ ممكن يجمع بينهم لكن ما هو الباب الأصلي لقوله تلك حدود الله فلا تقربوها، ولقوله تبارك وتعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها، تلك حدود الله فلا تقربوها. الحرام حرام والمكروه كذلك يدخل، لكن الحرام لا تقربه إلزاما بخلاف الكراهة. إذا تلك حدود الله فلا تقربوها فمن الحرام والكراهة. تلك حدود الله فلا تعتدوها الفرض. إذا أعيد الفرض هنا، الفرض شنو هذا؟ مش هنا في الحدود في قوله وحد حدودا، هذه المشمولات سميت حدودا لأن الحد في اللغة يجب يفيد المنع في اللغة، بمعنى يجب الوقوف عنده، الحد المنع في اللغة هذا يعني أنه يجب عليك أن تقف عنده ولا تتجاوزه، يجب لك أن تتجاوز. فما هي مشمولات الحدود هنا؟ مفهوم الحدود هنا ما هي مشمولاتها؟ الفرض والنفل، ايوه المباح النفل الاخير. اولا الواجب او الفرض يفيد الالزام، النفل يفيد الترغيب، المباح خير الى يرقصه، المباح خير، النفل ترغيب. ولذلك بعض العلماء من المالكية وغيرهم تسميه المندوب الرغائب، المندوبة تسميه الرغائب، يصطلحون عليها بهذا المصطلح. الفرض أو الواجب الإلزام، المندوب أو المستحب أو ما رغب فيه مما حده الله، فينبغي الوقوف عنده، لكن على وجه التغيير، على وجه النجب، على وجه الاستحباب. الواجب والفرضين. السؤال الآن وانتبه معي، كيف يدخل العلماء المباح في حدود الله؟ لأننا نسمو لك حدود الفرض، النفل الفرض في الإنسان، النفل التغيير، المباح التخيير، التخيير الإنسان أعفو التخيير داخل في الحدود، في حدود الله. لماذا تعتبر العلماء المباح من مشمولات الحدود؟ لأنه قد يكون في أصل المباح لكن قد يؤدي إلى تلك الأحكام. هذا وجه، لأن المباح قد يصير مستحبا، قد يصير واجبا في الحالات. هذا وجه، وجه آخر. هذا راجع للمبحث الذي يذكره علماء الأصول، ما وجه إدراج المباح بالأحكام التكليفية، حكم تكليفي في كل ما والمباح على التخيير، فما وجه إدراجه؟ في صيغة العلماء كل واحد وجه مهم تفهموه. عليه شي واحد يسيري الخبز حلال مباح يا سيدي، شي واحد حرموا عليكم، هذا تجاوز للحدود ولا لا؟ شي حاجه واحد تحرم عليك المباح، شي حاجه مباحه تجي، علاش لا التحليل والتحريم؟ ما ساهلش تقول هذه حرام هذه حلال، ما ساهلش هذا الشيء، راه صعب تقول هذه حلال حرام، تكون ضابط غيرتك وعند الدليل، ما ضابطش غيرتك تقدر اصلا الا اذا كنت مقلدا، ضابط غيرتك في الدليل خذ ضابط غيرتك انت مو اهالي، ولكن الخطا وارد يكون عندك دليل يقول هذا حرام هذه مساله حلال. اذا عندك شيء مباح رديتي حرام، شنو المشكله؟ حتى ذكر بعض المحققين انه من يحرم المباح المعلوم من الدين ضروره هذا كفر. فهمت؟ حاجه مباحه وكونها مباحه من الامور المعلومه من الدين ضروره، وانت تجي تقول حرام، هل كذا كفر؟ كيف جدا شي حاجة على الله مباحة وإباحة معلومة ضرورة من الدين تتبقون بحرمتها؟ إذا قوله عليه الصلاة والسلام وحد حدودا فلا تعتدوها، لا تعتدوها أي لا تتجاوزوها، وكرر الفرض هنا لأنه من شمولات الحدود. إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوه. إذا مقتضى عدم التضييع ماذا؟ الاعتقاد، اعتقاد الفرضية كما قلنا، والالتزام أن تقدروا تقولوا مفهوم فلا تضيعوها. إذا نختصر مفهوم فلا تضيعوها الالتزام بها ظاهرا وباطنا، الالتزام بها ظاهرا وباطنا. وحد حدودا فلا تعتدوها، لقول الله تبارك وتعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها، بمعنى لا تتجاوزوها. بما يجب او ينبغي الوقوف عندها، ما كان واجبا فهو واجب، ما كان مستحبا فهو مستحب، ما كان مباحا فهو مباح. وحد حدودا فلا تعتدوها. الحكم الثالث، وحرم اشياء فلا تنتهكوها. فضل ضد الانتهاك. سؤال، وش الانتهاك للحرام؟ هو مجرد الوقوع فيه؟ لا. اذا ما معنى الانتهاك؟ التعمد ما الاستخفاء. علاش بينت هالمثالات؟ باش نبين لكم شنو السر. علاش النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا تنتهكوا؟ علاش هذا الضرب؟ لان كل بني ادم خطا، لا لكن في تكون المشكله لما تكون التعبد مع الاستخفاف. اما توقع وتتوب توقع كيف؟ كل بني ادم خطا، كل بني ادم خطا. اقول لي تكرر، لا يتصور في من كرر ذلك وصار عليه الا انه يتعمده منتهي. اذا الانتهاك المواقع بتعمده مع الاستخفاف. تعجبني كلمه كان يقولها العلامه محمود شافعي رحمه الله عليه وسلم، الاستخفاف اخدود الزلل. اي حاجه تستخف بها تتورث لك الزلل والغرض، ما تستخفش بالامور. كل حاجه اعطيها مكانتها واعطيها قيمتها واعطيها حجمها. الاستخفاف، هذه كلمه تكتب ضعيفه، الاستخفاف اخدود الزلل. والاستخفاف يتباين مع خلق المسلم. ما خصش المسلم يكون مستخف بامورين. لاحظ اي حاجه استخفتي بها تتعبك، اي حاجه استخفتي بها تتعبك. ان الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم اشياء فلا تنتهكوها. سؤال، شكون اللي كثير المباح ولا الحرام؟ وهذا من رحمة الله. لا شيخ يجي يقول لك حرام حرام حرام حرام، ومش الحلال حلال اكثر، المباح اكثر، الحلال اكثر من اللي يجي الحرام. وحرم اشياء فلا تنتهكوها. الحرام ما نهي عنه على وجهه الالزام، باش يكون مكروه بغير الزام، نهي عنه بغير الزام. الحرام يقدر يكون من كبائر الذنوب، يقدر يكون من الصغائر. انا جاي الحديث عام وحرم شيء كان من كبائر الذنوب او من صغائرها، وحرم اشياء فلا تنتهكوها. الحرام ايضا تقسيماته، عندنا المحرم لذاته، وعندنا المحرم لغيره. الخمر، شرب الخمر محرم لذاته. نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس في مائدة يدار عليها الخمر، ما تجلسش، هذا محرم لذاته لغيره. استنفاع هذا التقسيم المهم التقسيم المهم شنو اثاره الربا محرمه لذاتها ولا لغيرها لذاتها طيب المحرم اللي تبع شنو اثر الان باش تعرف فائده التقسيم محرم لذاتي محرم لغيري المحرم لذاته كالربا في الخمر تشرب الخمر هل يرخص في ذلك عند الحاجة لا لا لا, لا. متى يرخص في المحرم لذاته عند الضرورة فعندنا ضرورة فعندنا حاجة الحاجة لا تصل إلى حد القريب خلاف الضرورة للقهور ما عندكش خيار هذا هو قول العلماء الضرورات تضيف المحظورات لكن الضرورة تقدر ماشي بقدرها بقدرها والقدر بقدرها بقدرها الضرورة تقدر بقدرها شي واحد شي بلا بلاصه غالي صوت الغصه صوت خصو يشرب ولا غير ممكن الهلاك لقى الخمر اللي كاين تنزلا على ان الخمر غادي يفيد هذيك الشحنه ديال الماء تنزلا على انه تذكرو انه راه تزيدو الشحنه تحيدها لكن تنزلا غير حيد ذلك لما تكسر انت بمقدار ماذا؟ ما يزيد ذلك ماشي تبقى الضروره تطرنا تقول لي الضروره تقدر بالطريقه هذا تقول لي لا غندخلو في الانتهاك انت وانت تعمدت دابا تخفيت الموضوع اذا المحرم لذاته هو اللي تنقولوا فيه الضرورات والمحظورات إذا كان المحرم وتابع إذا كان المحرم لذاته يباح للضرورة ضرورة لا شروط عم شيء تيجي واحد يسولك يقول لك أنا عندي ضرورة وش ولا تزاي ما أنت تقول لي ضرورة ما في قول مباح قلت أنت يا حمنت وتصورت أنت أنا ضرورة بس أنا كتير أنت تبي تساعد المباح وش تقول لك تقول لك هيك الضرورة شو من الضرورة عبارتي تركلك تركلك لا لا تبيحكي أمور وخلي هذاك العالم ولا هذاك الشيخ هو يقول لك واش ضروره ولا ماشي ضروره انت احكي اش من عندك باش تقول لا راه انا ضروره وشو زعما باش تقول باش تقول لك صافي انت راه الضروره تبع الموضوع لا انت احكي وخلينا احنا نشوفوا واش ضروره ولا ماشي ضروره وكاين بعض المواطن باش تبدا ضروره خص العلماء خص كاع طلبه العلم راه ماشي غير انت اي حاجه تقول ضروره نشوف امور دقيقه متشعبه متداخله مضايق خص هما لا يعاودوني إذا كان المحرم لذاته يباح عند الضرورة المحرم لغيره من باب أولى يباح عند الضرورة وكان إذا كان المحرم لذاته يباح عند الضرورة إذا المحرم لغيره من باب أولى لكن لما كانش ضرورة وإذا غير حاجة يباح المحرم لذاته والمحرم لغيره نعم وهذا هو قول العلماء هذا هو قول العلماء ما نهي عنه سدا للذريعه يباح للمصلحه الراجحه هذه راه المحرم لغيره وماشي لذاته شغلين بغاو تطبقوا هذه القاعده في المحرم لذاته الا ونبا على هذا الامام ابو بكر العربي المهادي المالك رحمه الله عليه هذه تخص المحرم لغيره وماشي لذاته وجي تقول لك شو حبيت طبقوا هذه في الربا اجل قلت لك خذ سلف ومن بعد سلف ربا ومن بعد علاش قال لك شو حبيت بعدا قال لك السكن ضروري باش يطبقوا الضرورات تبيح محظورات إذا مشيتوا قلبتوا في كتب المقاصد وتضربوا الامثله ديال الضروريات تجي نص تابع لكن ما تقدروش غير السكن يكون في المركز بعد ما تقدروش غير السكن يكون في المركز السكن هناك حاجه مش ضروره مش ضروره بمعنى انك غير فكري كري ما انت ماشي بضروره اذا فلما تذكر العلماء ان السكن من الضروريات وجوده ماشي واش في الملكك ولا ماشي في الملكك واحد غير يكون السكن في الملكك من الضروره تروح مجال العلماء شو حنا كيف قلنا لك انت سيدي العلماء تيقولوا السيوطي يقولوا رحمه الله عن جميع تيقول كيف قالوا تنزل الحاجة منزلة الضرورة قاعدة كيف صح رأى المشكلة في كثير من الحالات ليس الإشكال في القاعدة وإنما المشكلة في فهمها في لغو مجالة الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الأم قال هذا جمعنا في الحفظة لأنه لا مسلم قال هذا جمعنا في كتابه الحاجة لا يستباح بها المحظور أشلون محظور تغاني لذاته غلق على لذاته إذا لما تكونوا في المحرم لذاته ما تقولش لي الحاجة وتقول لي الضرورة تنزل منزلة الحاجة نعم الضرورة تنزل منزلة الحاجة في الحكم ماشي في باب الحكم ما باش نفهم الضرورة تنزل منزلة الحاجة شيء إذا كانت في ضرورة المحرم هذا في ذاته تولي جائز ولا ما تولي جائز؟ تولي جائز فقول العلماء ضرورة تنزل منزلة الحاجة بمعنى كيف تتجوز الضرورة؟ تتجوز الحاجة ليس ضرورة مسألة جائزة لكن شنو هو اللي يجوز الحاجة؟ شوف تنزل منزلة الضرورة في كون الشيء ساق ضرورات تنزل منزلة الحاجات في كون المسألة تصير جائزة جائزة لكن متى يجوز الأمر عند الحاجة لغيره وما الضرورة أو إذا كان ضرورة بالأولى لكن في الضرورات لذاته لا تنزل الضرورة فانتوا طبعا أنا قول العلماء ضرورات تنزل منزلة الحاجة إذا الحرام هذا حرام لذاته وابن حرام إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تتركوها وزكاة شو صفات إن الله تعالى إن الله حديث إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها الله وحده حدود فلا تعتدوها الله وحرم أشياء فلا تتركوها الله وسكت عن أشياء رحمة لكم غير النسيان فلا تبدو عنها الله سكت عن أشياء الله هذا ما يقول فيه مثل الحديث إثبات الحديث إثبات صفة السكوت وهي ثابتة لله كما يليق بجلاله إجماعا مش كان إجماع غير واحد من وجه الإسلام بن تيمية رحمه الله لكن شنو هو السكوت الذي يضاف إلى الله وش بحال السكوت ديالنا وش سكوت الله سكوت البني على جهل عشق وش سكوت ديال الله مبني على تردد ما فهمش المسألة ولا شنو عشق إذا شنو هو السكوت السكوت كصفة لله كما يليق بجلاله بمعنيين عند المسح المعنى الاول السكوت المقابل للكلام السكوت المقابل للكلام الله يتكلم متى شاء ويسكت متى شاء كلم موسى وكلم نبينا عليه الصلاه والسلام هذا معنى صفه الكلام قديم النوع حادث الآحاد إذن يتكلم متى شاء ويسكت متى شاء هذا معنى الأول دير الصفة. المعنى الثاني دير السكوت دير الصفة. ترك إظهار الحكم أهون. ويقصد هذا الحديث المعنى الثاني عدم أو ترك إظهار الحكم عفوا. وهذه منطقة العفو الذي يقال بها السكوت. جاء في أحاديث أثناء الحديث الذي يدخل في صدره وجاء في الحديث قوله عليه الصلاة والسلام ما أحل الله في كتابه فهو الحلال وما حرم فهو الحرام وما سكت عنه فهو عفو فاقبلوا من الله عافيته. الحديث من حديث أبي الدرداء وهو عفو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال البزار إسناده صالح. وقال الحاكم حديث صحيح الإسناد وصححه الذهبي وحسنه الهيثمي وصححه الألباني. في رواية أخرى من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه الحلال ما أحل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفا لكم أي عفا عنه لكم. إذا قال عليه الصلاة والسلام وسكت عن أشياء رحمة. إذا القسم الرابع هذا القسم له شو؟ فرائض. القسم الثاني حدود. القسم الثالث محرمات. القسم الرابع ما سكت الله تبارك وتعالى عنه عفوا من ضغط العفو رحمة. الناس يقولوا من ضغط العفو رحمة هذه رحمة خاصة لجنة خاصة حتى الفرائض رحمة حتى الحدود رحمة حتى ما حرم عليك رحمة فسكت الأشياء رحمة خاصة انتقت رحمة. طيب كيف نعرفها؟ باش تنعرفوها الأمر هذا بسكوت إليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب عليه حكما. ما هو الحكم؟ وسكت عن أشياء رحمة لكم غير النسيان فلا تبحثوا عنها. الحكم المترتب عن منطقة العفو يعني ما لنتكلم عن الحكم فيها ومتبقاش تقلبوا على شيء. أخطر عفو أن سؤالكم سبحانه وجاب لا سؤال واش السكوت عليه؟ هو ما لم يرد الكلام عنه عينا. فهمتوا؟ ما جاناش في دليل تقول لك الامر هذا دليل مباح ولا الامر هذا دليل زدعين. اذا ما جاناش شي دليل تقول لنا ديرو ولا شي دليل ما ديروش واش هذا هو السكوت عليه؟ فهمتوا السؤال؟ واش هذا هو السكوت عليه؟ المقصود بالحديث وسكت عن الاشياء؟ ها؟ الا هذا من ذلك شنو هو المقصود عليه؟ المقصود هذا الحديث؟ عبارة عن عقلية تعريف عقلية أشمل منها أشمل منها حتى ما جاء التنصيص فيه على الإباحة يدخل هذا المسكوت عنه ما لم يأتي فيه حكم لا تعليلا ولا تقصيلا. يقدر ما يجيش الحكم فهذه واحد مسألة بالعلم ولكن ما عندي حكم هذا القواعد العامة في الشريعة وإلا نبيناها إذا نبينا التقصير نبينا القياس. القياس في الشريعة بالمناسبة شفت انت بريك تبقى تقول الدين كامل وليس القياس. إذا كان الدين كامل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينكم كيف ليش تقولوا الآية والدين كامل لها واقع كامل وليش تقولوا عندنا مصدر القياس؟ إذا كامل محتاج شنو القياس؟ وهذا غلط كبير تقولوا هذا المعنى. لان القياس سيدي باش تعرف هذه المره هذا باش تفهم تسال الصيف المسؤول عنه سؤال هل القياس منشئ للحكم ام كاشف عن الحرام كاشف يعني هذا الحكم راه كاين في الشريعه تيجي المجتهد يقوم بعمليه الاجتهاد المتمثله في القياس الحرام ضعيف لاصلي لعلتي مصدركتي فدار واحد العمليه غير باش يكشف الحكم هذا الحكم راه كاين الحكم اللي وصلنا ليه بناء على القياس راه كاين في الشريعه خصنا نبينوه ونكشفوه وهذا من عظمة الشريعة علاش؟ لأن الشريعة خاتمة ما تكون أنا ولا جسم ومجد أمور تنصب عليها عينا وما تبقى والمستجدات إلى أن تقوم الساعة جد القواعد عنه عندي واحد الأمر ما عندي الكلام عليه عينا ولا يمكن أن تعطي حكما في خصوصه بالحيل بالحرمة بغير ذلك من الأحكام حتى على مقصد التفصيل عفوا راسك وتعليم لا تقل إذا الشخص العلماء عيني ممكن توقف عليه ولكن بالتقصير تكون فاهم باش تعرف هذا هو عنده عليه حكم شرعي تقصيرا تقصير القواعد الشريعه واضح اذا قلت المسكوت عن المقصود هنا هو ماذا ما لم يات فيه حكم لا بمقلاه عينا ولا تقصيرا فهو في منطقه العفو فهو معفو عنه ولا قال عليه الصلاة والسلام وسكت عن أشياء أحدث له غير النسيان فلا تبحثوا عنها فقوله لا تبحثوا عنها هذا حكم المسكوت عنه بمعنى لا يجوز البحث عن المسكوت عنه الذي سبق تعريفه وبيانه ما هي فيه الحقيقة شو معنى لا تبحثوا عنه استفاد من هذا النهي عن التنطع والغلو لان هذا المسكوت عليه اللي بيناه المعنى ديالو الى بحثتي عليه انت متنطع جدا تقلب على هذا الشيء تقلبوش عليه لا يزيد بسرعه وعليه فقوله صلى الله عليه واله وسلم فلا تبحثوا عنها هذا ماذا؟ هذا فيه النهي عن الغلو والتنطع بالدين لأنه من صور الغلو والتنطع أن تبحث عن المسكوت عنه هذا الناس على عيني مع قلب عن المسكوت دير بعد دير غيري تجاك إلى غمز لازم تجي تقلب ويخرج من أطلعين تتكلم عن شيء هذا فين ذا فين ذا بخارج إذا قال عليه الصلاة والسلام وسكت عن أشياء أحبت لكم غير الإنسان فلا تبحثوا عنها هنا غادي نفكروا في الحكم باختصار في قوله عليه الصلاة والسلام فلا تبحثوا عنها فلا تبحثوا عنها هناك ما يعرف عند العلماء بالكلام حكما شرعيا بالكلام في الأمور التي لم تقع معروف عن السلام أنهم ما كانوا يتكلمون في الأمور حتى تقع خشية ماذا؟ خشية التلبس بقوله فلا تبحثوا عنه خشية هذا المسكوت اتخاذ يكون واحد الأمر من المسكوت عنه شرعا ولا تنقلب عليه لكن هذا هو التنبيه الآن صحيح أن السلف نهوا عن الكلام في الأمور التي لم تقع وكانوا ينهون عن ذلك تيجي عندهم شي واحد يسولوه وقعت بقى ما وقعت غير ظل وقعت تهضروا لكن ما معنى هذا بحث هذا العلماء منهم الإمام ابن القيم رحمه الله عليه في أدب الموقن قال لك نهي السلف عن الكلام في الأمور التي لم تقع بعد أي الأمور البعيدة التوقع مش القريبة مش متسيني هذا ما يسمى بالأمور القريبة أمور القريبة هي التي يطلقوا عليها العلماء المعاصرين التي بحثوا في المباحث تسميها المسائل الافتراضية واللي تكون إلا ذات المسائل في الأمور الافتراضية الأمور مفترضية ورجع حتى ما يسمى بعلم المستقبلية من هذه المرجعة راجع تأصيل الكلام في المستقبليات، راجع هذا المبحث ديالي الكلام في ما وقع وقريب التوقع، راجع غير هو الضغوط عند المتشرعين عند العلماء اللي تيتكلموا بسرعه عندهم هادشي الضغوط. اذا نهي السبب عن الامور الكلام في الامور التي لم تقع بعد، المقصود بها ماذا؟ اي التي وقوعها بعيد، اما التي وقوعها قريب يعني ممكن توقع. فتقول لك مزيانه نهضروا بها، شو دليلها؟ اذا وقع الطاعون في ارضك، شو جاب الدليل؟ بالقيمه الاعلام الموقع لك ماذا قيمه الوقوع؟ اذا خصنا نوجدوا لنا نحضروا بها، اما بعيد الوقوع كما عرف عن بعض المتاخره الاحلام كانوا تتفرضوا شي امور بعيده تجيب لك شي حاله ديال الارث وما كاين حتى في الجن. يعني مقصود وتعطينا حكم، وكانوا يرزقون الطلبة بالكلام عنها وبحثها اشي حاجة قريبة الوقوع لا اشكال. ولذلك قال الرسول عليه السلام رحمة الله عليه المتوقع تكسب القريب، المتوقع كالواقع، هذه قاعدة دليلها حديث الطاعون المتوقع كالواقع. فقوله عليه الصلاة والسلام إذا وقع الطاعون في أرض أحدكم الحديث فنزل عليه الصلاة والسلام المتوقع منزلة الواقع، لكن كما تقول العلاقة يكون بعد المتوقع مؤثر، لا تكلم مؤثرات لمشي مؤثر بعد ما ذير بيه يكون دار لطفية لمشي مؤثر في يمن بعد ما ذير لطفية أخرى متوقع مؤثر مؤثر نعية الحق الشرعي لا ترامي لا يجوز سيكون قريب سيكون. وسكت عن اشياء اشبه لكم غير النسيان، نفي النسيان عن الله هذه الصفات السلبيه اسمي من في عن الله. وما هي قاعدتنا للصفات السلبيه؟ نفيها مع اثبات كمال الضد، الضد هنا هو كمال العلم. فقوله عليه الصلاه والسلام غير النسيان السبب منه إثبات كمال علم الله، لأن الصفة السلبية القاعدة فيها أننا ننفي مع إثبات كمال الضد. علاش الصفة السلبية تنفي مع إثبات كمال الضد؟ لأن النفي كما تقول شيخ الإسلام الله يرحمه ماشي نفي مجرد، هو نفي مجرد غير نفي مزيان وصافي، لا، مع إثبات كمال الضد. واخا على النسيان منفي، وفي قول الله تبارك وتعالى نسوا الله فنسيهم اثبات صفة النسيان المثبته لله شيء، والمنفيه عن الله شيء اخر. رحمه لكم غير نسيان منفيه اللي هي بمعنى الذهول، منفيه عن الله الذهول منفيه عن الله حاشا، لكن النسيان الثابت في قوله تبارك وتعالى نسوا الله فنسيهم الترك، ياتي النسيان في لغه العرب بمعنى الترك، نسيه تركه ماشي ذهل عنه، ياتي بمعنى الذهول هذا منفي عن الله، ياتي بمعنى الترك هذا ثابت لله. واضح نسوا الله ولكن هذه تثبت بالمقابله نسوا الله فنسيهم تركه. واضح؟ إذا في الحديث عن أبي عنبة الخشني رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تدركوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم، وعن النسيان فلا تنحدوا عنها. لا تبات لسه ذكره وإرادة موسى في هذا الحديث تكفي هذا القدر سبحانه الله وبحمده أشهد أن لا إله إلا الله. Thank you.